هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر 70 عاما وما زالت نشيطة؟ كيف لك أن تحج عنها إلا إذا عجزت إذا السن أما زالت نشيطة تحجها في هذا الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.